بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال الناظم عمر بن محمد البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته التي أسماها البيقونية: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسم الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من محاسن هذه من محاسن شريعة الإسلام أنها شريعة شاملة، وأن شريعة ربانية استقاها أو استقيت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يزيد فيها شيء أو أن يأتي بها أو أن يأتي فيها بشيء لم يأذن به رسولنا، لم يأذن به ربنا سبحانه وتعالى، ولم يأتي به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكل من زاد في ذلك شيئا فإن أهل العلم يعرفونه ويبطلونه ويردونه. وتميزت شريعتنا بأنها ربانية المصدر، أي أن مصدرها الكتاب والسنة، وحري بالمسلم أن يفهم هذا المعنى وأن يقتصر على كتاب الله وعلى فهمه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهمها، ولا يمكن ذلك إلا بفهم كل ما يوصل إلى فهم الكتاب والسنة. فالغاية من العلوم ومعرفة كلام الله ومعرفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما أتى بعد ذلك فإنه من الوسائل الموصلة إلى فهم الكتاب والسنة، إلى فهم الكتاب والسنة، لأن العلم علمان: علم غاية وعلم وسيلة. فعلوم الغاية هي علم الكتاب والسنة، وعلوم الوسيلة كل ما أوصل إلى فهم الكتاب والسنة. فيدخل من علم الوسائل علم المصطلح وعلم النحو وعلم الأصول وما شابه هذه العلوم، فإنها علوم يتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة الذي هو الغاية. الغاية هو أن نتعلم كلام الله وكلام رسوله حتى نتعبد الله عز وجل على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن العبد أن يعرف صحة الكلام الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة هذه القواعد والأصول التي يعرف بها صحة الحديث من ضعفه، لأن كما نعلم أن شريعتنا تستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقد تواتر نقله وأجمعت الأمة على نقله متواترا، وقد تعهد الله عز وجل حفظه، فهو محفوظ لنا في الصدور ومحفوظ لنا في الأسطر، ولا يمكن لأحد أن يزيد فيه حرف أو ينقص منه حرفا لحفظ الله عز وجل له. وكذلك من المصدر الثاني مصادر التشريع عندنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة هي قرينة القرآن، بل أنها تبين وتوضح القرآن، لأن السنة حالة مع القرآن لها ثلاث حالات: إما أن تكون السنة موضحة لما أجمل القرآن، والحالة الثانية إما أن تكون مخصصة أو مقيدة لما أطلق وعم في القرآن، وإما أن تكون السنة زائدة شيء في القرآن، زائدة شيئا ليس في القرآن. فمن مثلا الصلاة جاءت مجملة في كتاب الله عز وجل، وجاء تفصيلها وتبيينها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك جاءت أحكام مطلقة وجاءت أحكام عامة في الكتاب، فجاءت السنة فخصت تلك العمومات وقيدت تلك المطلقات. وأما ما زاده الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة كتحريمه كل ذي نام من السباع، جاءت السنة بتحريمه. كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين الأختي، بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذه ما زاده الرسول صلى الله عليه وسلم على القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يتكلم به هو وحي من الله عز وجل، فكلامه الذي يتكلم به على وجه التشريع هو وحي من الله عز وجل. فيدخل في هذا المعنى سنته صلى الله عليه وسلم، فهي وحي يوحى من الله عز وجل. إلا أن الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله ينقسم إلى قسمين: وحي هو القرآن، وهذا كما ذكرنا أنه تواتر نقله إلينا، ووحي هو السنة. والسنة أيضا لها هي قسمان: قسم لفظه ومعناه من الله عز وجل وهو الحديث القدسي، وقسم هو لفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله عز وجل. وإذا قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزب السنة كما ينزب القرآن. وقد جاء حديث مقداد وغيره قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أي هي السنة في القرآن، فالسنة مثل القرآن. بل جاء في الصحيح أن في قصة الرجل الأسيف الذي وقع على امرأة سيده أن اسم قال فيه لأقضين بينكما بكتاب الله، فقضى بأن الغنم رد على صاحبها وأن على الأسيف والأجير جلد 100 والتغريب، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه حكم بينهما بكتاب الله مع أن التغريب ليس في كتاب الله عز وجل. إذا عرفنا هذا وأن السنة قرية القرآن وأن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، لازم علينا أن نعرف أنها السنة، لا بد أن نعرف الطرق والوسائل توصل إلى معرفتها وإلى حفظها، ولا معرفة الصحيح من الضعيف منها. ولا يمكن العبد أن يعرف الصحيح من الضعيف من السنة إلا بمعرفة قواعد أهل العلم وأصولهم في تصحيح الأحاديث وضعيفه. ولذلك تتابع أهل العلم على تمييز أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن هناك من أدخل في حديثه ما ليس منه، كالوضاعين الذين وضعوا أحاديث قدحا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وقدحا في الدين كالزنادقة، ومنهم من زاد في ذلك أقوال ليس على وجه القصد وإنما على وجه الخطأ، فأدرج في كلام وسلم كلاما ليس وكلامه، أو قلب أحاديث فجعلها من أقوال وسلم وهي من أقوال التابعين أو الصحابة، أو أخطأ في نسبة أحاديث وسلم. وهؤلاء الذين ساء حفظهم وكثرت منكراتهم، فلأجل هذا انبرأ أهل العلم إلى تمييز أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفها، وألف في ذلك المؤلفات وصنف في ذلك التصانيف حتى يحفظوا ويذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة، وأن يحفظوا سنته من أن يزاد فيها أو ينقص منها شيئا، رضي الله تعالى أجمعين. وذلك لما قال أحد الزنادقة وضعت عليكم 30,000 حديث، قال المهدي الخليفة لها يقيض الله لها جهاب العلم فيبينونها. ولذلك قال المهدي وابن أبي قال ابن مهدي رحمه تعالى أن أهل الحديث كالصيارفة يميزون ضعيف الحديث من صحيح، وقال ذلك أيضا أبو زرعة وأبو حاتم الرازي رحمهم الله تعالى أجمعين. وكذلك ما زال أئمة العلم يحكم على حيث الضعف والنكارة وبالصحة وبالقبول لما توفرت فيه من الشروط أو أخل فيها من الشروط. على هذا لا بد لطالب العلم أن يعرف قواعد وأصول أهل الحديث حتى يميز بين الحديث الصحيح والضعيف. ولأجل هذا ألفت الكتب ونظمت المنظومات وألفت الرسائل في تبيان المعنى. ومن هذه الرسالة الموصوبة إلى أيدينا بمنظومة البيقوني رحمه الله تعالى، فهي منظومة مختصرة جمعها ناظمها فيما يتعلق بعلوم الحديث. وعلم المصطلح الذي هو علم العلم المصطلح هو علم يتكلم عن قواعد وأصول تتكلم عن مباحث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الصحة والقبول، ومن جهة حال الراوي، ومن جهة حال المروي، من جهة حال الراوي ومن جهة حال المروي، ومن جهة قبوله أو رده. هذا علم المصطلح. علم المصطلح علم يصطلح عليه، أول شيء لا بد أن نعرف ما معنى كلمة مصطلح. المصطلح هو من الاصطلاح، وهو كل لفظ يصطلح عليه العلماء في علم الماء، وكل لفظ يصطلح العلماء في علم الماء. فإذا اصطلحوا مثلا على معنى الحديث الصحيح فإنها يسمى اصطلاح لهم، الضعيف كذلك اصطلاح لهم. فلا بد لطالب العلم أن يعرف هذه المصطلحات وهذه القواعد حتى يتمكن من معرفة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفها. وهذا العلم الذي هو علم المصطلح مباحثه متفرقة عند العلماء، وأول من تكلم فيه يعني تكلم في بعض مباحثه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لذلك الرجل الذي استأذنه بئس أخو العشيرة، فهذا قدح في الرواة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدح بهذا الراوي وقال بئس أخو العشيرة، وهو أحد القواعد التي تتعلق بهذا العلم، وهو باب ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل لحال الرواة. فالرسول بدأ هذا العلم بقوله بئس أخو العشيرة، وأخذ علم من هذا الحديث أن هناك باب من أبواب القدح في الرواة وتعديلهم حتى يعرف صحيح الحديث من ضعيفه. فالراوي الذي سلم من القدح وسلم من الضعف فإن حديثه يقبل إذا سلم من المخالفة والشذوذ والعلة، والراوي الضعيف الذي كثرت منكراته وكثر خطأه ووهمه فإن حديثه يرد. كذلك ذكر الشافعي في كتاب الرسالة بعض مباحث هذا العلم، كذلك ذكر ذلك ابن سيرين في بعض مباحث هذا الحديث، كذلك شعبة وأئمة الحديث كل يذكر ما يتعلق بهذا العلم من جهة الحديث المرسل والحديث المنقطع والحديث المقبول والحديث المردود والحديث الضعيف والحديث الحسن. ثم بعد ذلك ألف في هذا المبحث رسائل تجمع شتات هذا العلم. أول من ألف في هذا أبو محمد أبو الحسن محمد الرامهمزي في كتاب محدث الفاصل، فجمع شيئا من مباحث هذا العلم. ثم تتابع العلم في تأليفه وجمع مباحث هذا الفن، حتى جمع ابن الصلاح في مقدمته وجعلها على فصول وجمع فيه جل مباحث هذا الفن. ثم جاء من ينظم ذلك كالعراقي فنظم المقدمة في ألف بيت ذكر فيها الخلاف وذكر فيها الأمثلة وذكر فيها التقاسيم المتعلقة بهذا العلم. وهناك منظومات مختصرة ومطولة، أما منظومتنا التي معنا فهي منظومة مختصرة اختصر فيها المؤلف على أقسام الحديث وعلى تعريفه، فذكر كل فن وتعريفه معه رحمه الله تعالى. إلا أن هذه الرسالة تميز أولا أن مؤلفها وهو البيقوني لا يعرف له ترجمة رحمه الله تعالى، وإنما ذكره أهل العلم أنه في القرن الحادي عشر، في القرن الحادي عشر وجد هذا الرجل، أي في 1100 أو 1080 وجد هذا الرجل المسمى البيقوني. وأما اسمه فقد وقع فيه خلاف بين العلم، فمنهم من يسميه طه ومنهم من يسميه عمر بن محمد الفتوحي البيقوني، والصحيح أنه لا يعرف له اسم رحمه الله تعالى. والسبب في ذلك إما أنه أخفى نفسه رحمه الله تعالى كمالا في إخلاصه وكمالا في يعني سلامته من شوائب الرياء وما شابه ذلك، وإما أنه لم يكن معروف رحمه الله تعالى وجمع هذه الرسالة واشتهرت وانتشرت، وهذا دليل على إخلاصه وأن الله أراد لها البقاء وأن ينتفع بها صاحبها حي ميتا بعد موته. فهو يقول فهو رحمه تعالى ما زال يترحم عليه بهذه الرسالة، وبقيت رسالته تدرس وتحفظ وتشرح رحمه الله تعالى، فأجره باقي ودائم إلى قيام الساعة. ولعل هذا من كمال إخلاصه رحمه الله تعالى أن جعل هذه الرسالة البقاء والبركة، فرحم الله مؤلفها سواء كان اسمه عمر أو طه أو غيره، نقول رحمه الله عز وجل وجزاه الله عز وجل خيرا على هذه الرسالة. وفي هذا يأخذ العبد فائدة أن ما عمله لله أنه لن يضيع أبدا، كل ما يعمل عبد لله عز وجل فهو باقي ويبقيه الله عز وجل. فهذا الرجل لم يعرف ولا يعرف اسمه ولا نسبه، ومع ذلك بقيت رسالته تقرأ وتدرس وتشرح إلى يومنا هذا، وأرجو أن تبقى إلى قيام الساعة لصدقي وإخلاصي صاحبه. كذلك ابن آج الروم لا يعرف له نسب، كذلك القحطاني في نيته لا يعرف له اسم ونسب، ومع ذلك لا يعرف له ترجمة، ومع ذلك ما زالت مؤلفاتهم باقية، طرح الله فيها البركة وكتب الله لها البقاء. فإذا عملت لله شيئا فلا تخف، فاعلم أن الله عز وجل سيحفظه وأن الله سيثيبك ويأجرك عليه. فكثير من الناس كانت لهم مؤلفات وهم مشهور معروفون، ولم يبقى لهم من مؤلفاتهم شيء، بل اندرست وانتهت ولم ينتفع الناس بها، بخلاف هذه الرسالة قد انتفع بها خلق كثير ببركة إخلاص هذا الرجل الذي نظن ذلك فيه أنه أخلص لله في هذه الرسالة حتى أبقاها الله عز وجل وكتب لها البقاء. هذه المنظومة هي منظومة مختصرة، أتى مؤلفه على بعض أقسام الحديث وأتى على كليات هذا القسم، وهي الحديث الصحيح والحسن والضعيف، ثم ذكر ما يتعلق بشروط الصحيح وما يتعلق بشروط الحسن وما يتعلق بالضعيف وأقسام وأنواعه، وأطال فيه، وهي ما يقارب 34 بيتا رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أول ابتدأ هذا الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، والبدء بالبسملة على عند في ابتداء المنظومات وابتداء الأشعار الجمهور على المنع من أن يبتدئ المسلم النظم والشعر بالبسملة. وقد نقل الشعبي أنه قال اتفق العلم على المنع على أن البسملة تكتب في كل شيء إلا في الشعر. والصحيح أن الشعر إذا كان من الشعر الذي يكون فيه حكم ومواعظ وعلم أنه لا بأس أن يكتب بين يديه أيضا البسملة، وقد جاء عن سعيد بن جبير أنه قال لا بأس أن يكتب بين الشعر البسملة إذا كان نافعا. فإذا كان الشعر نافعا ومن علم أو مواعظ أو ما شابه ذلك فلا بأس أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وأهل العلم يبتدئون بالبسملة في كتب مصنفاتهم، أول اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث أن ربنا سبحانه وتعالى ابتدأ كتابه بالبسملة، وثانيا اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم في كتبه، فقد كتب إلى هرقل العظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم محمد، وفي البخاري حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأيضا لما روى الخطيب البغدادي من طريق مبشر إسماعيل على الأوزاعي عن من طريق مبشر على الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أجدم. وهذا الحديث رواه الخطيب البغدادي وتفرد المبشر إسماعيل بزيادة البسملة وقد رواه جل أصحاب الأوزاعي عنه عن الزهري بلفظ الحمد له. والصحيح فيها أيضا أن الحفاظ اللي رووا هذا الحديث خالف الأوزاعي كيونس وغيرهم رووه عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا، فالمحفوظ في هذا الأثر أنه مرسل عن علي بن الحسين بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أجدم، أما لفظ البسمة فهو منكر ولا يصح لا مرفوعا ولا متصلا. والمتصل منكر من تفرد بها مبشر إسماعيل وقد أخطأ في هذه اللفظة في بسم الله، والمشهور أنها بالحمد لله وهي أيضا مرسلة. فأخذ العلماء من هذه أنهم يبتدئون كتبهم بالبسملة. قال أبدأ بالحمد مصليا، أي أنه ابتدى هذه المنظومة أيضا بحمد الله عز وجل. والحمد كما مر بنا أنه الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع المحبة والتعظيم، فكل من مدح شخصا محبة وتعظيم على صفاته الجميلة يسمى حامدا، والله يستحق الحمد ويملكه، فالجميع المحامد لله عز وجل، والله يحمد لذاته ويحمد لأسماء ويحمد لصفاته سبحانه وتعالى. ثم ثنى بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من باب ثناء الله عز وجل عليه في ملأه الأعلى، فالله إذا صلى على عبد فإنه يثني عليه في الملأ الأعلى وفي السماء، فالله يثني على رسول محمد صلى الله عليه وسلم بصفاته الجميلة مصليا عليه، أي مثنيا عليه في الملأ الأعلى بصفاته صلى الله عليه وسلم. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه عشرة، من صلى عليه وسلم صلى الله عليه عشرة، ثم قال خير نبي أرسل. هذه مسألة في مسألة التفضيل بين الأنبياء. أولا نقول بالإجماع أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وهو سيدهم، كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله قال أنا سيد ولدي بني آدم ولا فخر، أي أنه سيدهم بلا منازع صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الرسل وأحبهم إلى الله عز وجل وسيدهم صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه وسلم النهي عن التفضيل بين الأنبياء، وأنه قال لا تفضلوني على يونس، ونهى الذي فضله على موسى عليه السلام. والصحيح أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمور، أول أمر أول يحتمل أنه قبل أن يعلم بأنه سيد ولد آدم وأنه أفضلهم، ويحتمل أيضا أنه قال ذاك من باب التواضع صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أيضا وهو الأقرب والأرجح أنه نهى عن التفضيل الذي فيه تنقص الغير، فإذا كان التفضيل ينبني عليه أن يتنقص المفضول فهذا الذي لا يجوزه الذي يمنع منه المسلم، فإذا قال محمد أفضل من موسى وقصد بذلك أن موسى ناقص فهذا الذي لا يجوز، أو قصد بذلك أن محمد أفضل من يونس وقصد أن يونس ناقص فهذا الذي لا يجوز. أما إذا قال محمد هو الأفضل وموسى أيضا له فضله ولم يتنقص بهذا التفضيل فهذا لا حرج فيه ولا بأس. وكما ذكرت أن محمد خير نبي أرسل وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله عز وجل، وهو سيد الأنبياء يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وهو سيد البشر عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، ولم يخلق ربنا خلقا أشرف وأعظم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. على أخي نبي مرسلة قال وذي من أقسام الحديث عدة، أي أن الحديث ذكر قال وذي، المفروض يقول وبعد أما بعد فذي، أما بعد فذي. قال وذي من أقسام الحديث عدة، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل عدة وكل واحد أتى وحده. قوله وذي من أقسام الحديث أي أن الحديث ينقسم إلى أقسام، والحديث تعريفه هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية، وما أضيف سلم من قول أو فعل أو تقريب أو صفة خلقية أو خلقية، هذا كله يسمى حديث. فقوله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كقوله إنما الأعمال بالنيات هذا حديث، وفعله كأنه كان إذا صلى وضع يديه على ركبتيه هذا من فعله، كذاك صفة هيئة الصلاة صلى الله عليه وسلم هذه كلها من أفعاله. وأما تقريره فإقراره أكل الضب بين يديه على إباحته، وأما صفاته الخلقية فهي كأنه كان حليما ليس بالسباب ولا بالشتام، هذا من صفاته الخلقية. أما الخلقية فإنه كان ما يتعلق بطوله وبعرضه فأيضا يسمى حديث، كل هذا يسمى حديث. إذا الحديث هو كل ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل هذا يسمى حديث. والحديث يرادفه أيضا الخبر والأثر، إلا من أهل العلم من يفرق بين الخبر والأثر، فيرى الخبر كل ما يضاف إلى نبي أو صحابي أو تابعي يسمى خبر، وأما الأثر فمنهم من يقول هو خاص بقول التابعي بقول الصحابي والتابعي ولا يجعله مرادف للحديث. والصحيح أن الحديث يطلق عليه الحديث، يطلق عليه أنه حديث، ويطلق عليه أنه خبر، ويطلق عليه أنه أثر. والأشهر أن الحديث أطلق فلا يراد به إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من جهة اللغة يسمى كل قول يتكلم الإنسان يسمى حديث لأنه أحدثه وتكلم به، أما من جهة الاصطلاح وأهل الفن فإنهم يقصدون بالحديث وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، ما أسلم على وجه الخصوص من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. قاوذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد، أي كل واحد من هذه الأقسام سيأتي مع حده، أي أن المؤلف سيأتي بهذه الأقسام التي أقسام الأحاديث الصحيح والضعيف والحسن أو الصحيح والحسن والضعيف مع تعريف كل قسم على حدة. فقوله وكل أتى وحده، أي أن الأقسام التي ذكرها قال وكل أتى وحده، أنه سيأتي القسم مع أي شيء مع تعريفه، فالحد مرد به التعريف. هنا إسكال، قال وذي، الأصل في الإشارة بذي أن لا تشار إلا إلى الأشياء المحسوسة وتشار إلى الأعيان، وبخلاف المنظوم فإنه كان في الذهن قبل أن ينظمه. وهنا أجاب بعض أهل العلم أن قول وذي من أقسام الحديث عدة وأشار إلى هذه أنه كتب هذه المقدمة قبل أن يكتب النظم، كتب هذه المقدمة بعد أن أنهى نظمه، وهذه يفعلها كثير من أهل العلم أنه يكتب المقدمة بعد أن ينتهي مما من كتابه أو من نظمه الذي نظمه. فهنا نحمل قول وذي على شيء موجود فيكون في الأعياء، فيكون شيء قائم موجود، فكأنه أشار إلى شيء موجود فقال وذي من أقسام الحديث عدة، أي هذا النظم الموجود بين يدي هو من أقسام أنه يتعلق بعلم الحديث وفنونه. وأقال آخرون أن الشيء أنه أنزل ما في الأذهان منزلة ما في الأعياء، أنزل ما في الأذهان منزلة ما في الأعيان، فكأنه لما كان في ذهنه وهو متحقق الوقوع وقاطع بوقوعه وإيجاده ليسره وسهولته أنزله منزلة الأعيان، مثل قوله تعالى أتى أمر الله، فإنه عبر عن الماضي بالإتيان الذي هو قد أتى وانتهى لتحقق وقوعه ولتحقق إتيانه. فنقول كذا قال وذي من أقسام الحديث أنه نزل ما في الأذهان منزلة ما في الأعيان لتحقق وقوعه ولتحقق إيجاده، وهذا مقدور علينا نظم يسير ما يقارب 34 بيتا، فهو في المقدور أن يوجده وأن يكون واقعا. إذن قول وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أنه سيذكر في هذه المنظومة أقسام الحديث، يذكر في هذه المنظومة أقسام الحديث مع تعريف كل قسم على حدة، وكل واحد أتى وحده أي كل قسم من أقسام الحديث أتى مع تعريفه، بخلاف غيره من المنظومات كالنخبة فإنه يأتي بالتعريف، يأتي بالقسم والتعريف ويأتي معه بمثال. هنا لصغر هذه المنظومة ولقلة وعدم إسهاب وتوسعه فيها اقتصر على التعريف وعلى القسم، ولم يذكر مثالا لقلة أو لاختصارها وعدم الإطالة فيها، بخلاف غيره من أهل المنظومات فإنه ذكر القسم وذكر تعريفه وذكر أيضا مثاله. فقول وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أن المنظومة هي عبارة عن أقسام تقسم على عدة أقسام، وأن كل قسم سأذكره مع تعريفه، فبدأ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، وأقف على الحي الصحيح ما يتعلق بباحثه، والله أعلم.